بارك الله فيكم. السائلة تقول فضيلة الشيخ، أثناء صلاة التراويح أو التهجد في شهر رمضان، هل يقرأ دعاء الاستفتاح عند القيام لكل ركعتين أم يكتفي بها في الركعتين الأوليين؟ من المعلوم أن الإنسان في التهجد في التراويح أو غيرها إنما يصلي ركعتين ركعتين. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي لفظ لكنه ليس في الصحيحين، إلا أن كثير من العلماء صححه: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومن المعلوم أن الركعتين الأوليين يتمان بالسلام منهما، الركعتان الأخريان منفصلتان عن الركعتين الأوليين. وعلى هذا فيسن للإنسان أن يستفتح عند ابتداء كل ركعتين، سواء الركعتان الأوليان أو الركعتان اللتان بعدهما. والمهم أن كل تسليمة لها استفتاح.